في باب القذف مثلا، بل جاء النص مطلقا. قالوا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. لكن بعض الفقهاء وعلى رأس المالكية قاسوا حد القذف على حد الزنا، قاسوا قالوا بما أن حد الزنا يشطر فكذلك حد إيش؟ فكذلك حد القذف يشطر، أي يصير نصفا فقط. قال على العبد أربعون وخمسون في الزنا، خمسون في الزنا لا واضح، سبق هذا خمسون في الزنا سبق هذا بدليل قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نسبة للإماء وكذلك الذكور. ثم قال والكافر يحد في القذف ثمانين، الكافر يحد في القذف ثمانون جلدة، أي أن اليهودية أو النصرانية إذا قذف مسلما فيجب أن يقام عليه الحد. لماذا يقام عليه الحد؟ لأن حدود الشريعة الإسلامية وأحكامها تجري على هؤلاء الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية. قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرضهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. على كل حال الكافر إذا قذف مسلما فإنه يقام عليه حد القذف لأنه انتهك حرمة مسلم أو مسلم. لا حد على قاذف عبد أو كافر، لا حد على قاذف عبد كما سبق الدليل على ذلك، من قذف عبده بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال إذ لا حد على قاذف عبد، وكذلك من قذف كافرا فلا حد عليه، أي من قذف يهوديا أو نصرانيا بالزنا فلا حد عليه، لا يقام عليه الحد لعدم الاستواء، لعدم الاستواء، لأن الكافر لا يساوي حرمة المسلم. قال ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوقع. نعم، قلنا بأن الإمام مالك يقول من قذف صبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ، بمعنى بلغت 9 سنين مثلا أو 10 سنين، إن مثل هذه يمكن أن توطأ فإن عليه الحد، بخلاف الصبي الذي لم يبلغ فلا حد على من قذفه. وعلل الإمام مالك الفرق بين الصبي والصبية بأن الصبية تلحقها المعرة، إذا ما قذفت تلحقها المعرة بخلاف الصبي الذكر فلا تلحقه المعرة لأنه ما زال طفلا صغيرا. فلما كانت الصبية تلحقها المعرة فقد غلب هنا جانب عرضها على جانب عرض القاذف، لأن القاذف لما نطق بلسانه فقد أباح عرضه، أما هذه الصبية في عرض فعرضها مصون. مقصود أن مالك غلب عرض الصبية على عرض القاذف فأوجب أن يقام الحد على من قذف الصبية بشرط أن تكون قد بلغت سنا يمكن أن توطأ فيه. طائفة من الفقهاء قالوا لا حد على من قذف صبية حتى تبلغ، نعم، لأن الله قال والذين يرمون المحصنات وهن العفيفات أو الرجال العفيفون، نعم. قال ولا يحد قاذف الصبي، أما من قذف صبيا فلا يحد، نعم. ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وفق، نعم، لا حد على من لم يبلغ، لأن من شروط إقامة الحد سواء كان حد قذف أو حد زنا أن يكون القاذف أو الزاني بالغا، نعم. قال ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم على الحدود التي شرعها الله عز وجل في هذا الدين، هذه الحدود التي عطلت في مجتمعنا وحلت محلها القوانين الغربية التي جاءتنا من بلاد الغرب مع الاستعمار الذي استعمر بلاد المسلمين وأدخل إليها هذه القوانين الجائرة الظالمة التي أقصت شريعة الإسلام وحلت محلها في كل مجالات الحياة إلا حيزا صغيرا مما يسمى بالأحوال الشخصية، وحتى هذا الحيز الصغير ما زالوا يزاحمون فيه الشرع حتى لم يبق منه إلا جزء ضئيل جدا، وهذا الجزء الضئيل ثقيل جدا عليهم لأنهم لا يحبون الشريعة، يريدون الانحلال. هكذا يتحدث المؤلف رحمه الله على حد القذف الذي سبق ذكره. وأين حد القذف اليوم من مجتمعنا؟ لقد أطلق الناس العنان لألسنتهم يتحدثون كما يشاءون، فلا رقابة خوف من الله تمنعهم، ولا رقابة حدود تطبق عليهم تكف ألسنتهم. فمن قال لإنسان يا لوطي، وجب أن يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه قد قذفه بوطء يوجب الحد، لأن اللواط يوجب الحد ولا لا؟ يوجب الحد. فمن قال لشخص يا لوطي يقام عليه الحد. ومن نفى نسب شخص وقال له أنت لست ابن فلان، سواء نفى عنه نسب أبيه أو نسب جده، أنت لست ابن فلان، فذلك قذف يقام على صاحب الحد، فيدخل في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا معنى قوله فمن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد. نعم، وفي التعريض الحد. وفي التعريض الحد. وما هو التعريض؟ لأن القذف قد يكون صريحا كما في العبارات السابقة، وقد يكون غير صريح. فالقذف غير الصريح هو الذي نسميه بالتعريض، لأن ظاهر الكلام ليس فيه قذف ولكن باطنه فيه قذف، ساق هذا الكلام ليقذف به مع أن ظاهر الكلام ليس فيه قذف. كما إذا قال لإنسان وهو يخاطبه أنا لست ابن زان ولا ابن زانية، إذا قال هو أنا لست ابن زان ولا ابن زانية، أي لم يكن أبي زانيا ولم تكن أمي زانية، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ ظاهر هذا الكلام أنه ليس قذفا، لكن باطنه يوحي لأنه يعرض بقذف المخاطب. ولذلك أخذ الإمام مالك بهذا النوع من القذف مع جماعة من أهل العلم، وهناك طائفة من العلماء لم يأخذوا بالقذف إلا إذا كان صريحا، أما إذا كان غير صريح وهو القذف بالتعريض فلم يأخذوا به. والإمام مالك بنى أخذه للقاذف بالتعريض بما فعله عمر رضي الله عنه، فقد اشتاب رجلان في زمن عمر رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر لست ابن زان ولم تكن أمي زانية، هكذا قال له وهما في معرض السب والشتم. فاستشار عمر الناس في هذا الكلام هل يعتبر صاحبه قاذفا أم لا؟ فقال بعض الناس إنما مدح أباه وأمه، وقال آخرون إذا أراد أن يمدح أباه وأمه فليمدحهما بغير هذا الكلام، كان له أن يمدحهما بغير هذا الكلام، فلم يقصد بهذا الكلام إلا قذف الرجل يا أمير المؤمنين فأقم عليه الحد. فأقام عليه أمير المؤمنين الحد 80 جلدة. إن ما علاقة هذا الكلام بالمدح؟ وفي معرض السب والشتم، فإذا قال لم يكن أبي زانيا ولم تكن أمي زانية، فكأنه يقول أبوك هو الذي كان زانيا وأمك هي التي كانت زانية، فهو يعرض بقذف نسبه. ولذلك أقام عليه عمر رضي الله عنه حد القذف وهو 80 جلدة. قال ومن قال لرجل يا لوطي نعم كما ذكرت سابقا، ثم قال ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه. من قذف جماعة من الناس فهل يقام عليه حد واحد أم يقام عليه بحسب كل شخص ممن قذفهم حد؟ في هذه المسألة أقوال 3. أما قول الإمام مالك في هذه المسألة فهو أن يقام عليه حد واحد، وقد استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بأحاديث، منها أنه عليه الصلاة والسلام عندما قذفت أم المؤمنين عائشة من طرف جماعة من الناس أقام عليهم حدا واحدا، مع أنهم قذفوها وقذفوا صفوان من المعطل، ولم يقيم عليهم حدين، حدا لعائشة وحدا لصفوان، بل اكتفى بإقامة حد واحد. وكذلك عندما قذف هلال بن أمية زوجته وقال له في بداية الأمر قبل أن تنزل آية الملاعنة البينة أو حد في ظهرك، فلما نزلت الآية وحكم عليهما بالملاعنة لم يقذفه بالنسبة ليش؟ لشريك بن سحماء الذي كان قد قذفه. وهكذا بنى مالك رحمه الله على هذه الأدلة التي ذكرها. بعضهم قال يحد بعدد الذين قذفهم، لأن لكل واحد من هؤلاء حقه، كل واحد عنده الحق. وبعضهم فصل قال إن جمعهم كلهم في كلمة واحدة وقال يا زنات يحد حد واحد، لكن إن قال كل واحد يا زاني يا زاني يا زاني يحد بعدد الذين قذفهم. وكلام الإمام مالك رحمه الله قوله يبدو أنه الراجح والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله. من تكرر منه ما يوجب إقامة الحد عليه فإن رفع أمره إلى إمام المسلمين في جميع هذه الحدود مرة واحدة أقام عليه الحد مرة واحدة، ارتكب عدة جرائم من الزنا، زنا ثم زنا ثم زنا، ولم يرفع أمره إلا بعد أن تكرر منه الزنا عدة مرات، إلا بعد أن تكرر منه الزنا عدة مرات، فهذا إنما يقام عليه حد واحد وإن تكرر منه. لماذا؟ لأن من شروط إقامة الحد أن يرفع إلى الإمام، ولم يرفع هنا إلا بعد أن تكرر أكثر من مرة، فهذا التكرر لا يوجب إلا حدا واحدا، لأنه كما قال الفقهاء بمثابة من تكرر عليه الحدث فليس عليه إلا وضوء واحد، انتقض عليه الوضوء بعدة نواقض، فوضوء واحد يجزيه عن هذه الحوادث أو عن هذه الأحداث التي تكررت منه. طيب، وهكذا أيضا من شرب الخمر عدة مرات ولم يرفع أمره إلى إمام المسلمين إلا بعد أن تكرر منه الحد عدة مرات، أما إن رفع في كل مرة فإنه يقام على الحد في كل مرة. نعم. قال: وكذلك من قذف جماعة. وكذلك من قذف جماعة، أي من قذف جماعة من الناس ليس عليه إلا حد واحد، وإن تكرر منه ذلك عدة مرات، لأن الحد لا يقام إلا بعد أن يرفع إلى إمام المؤمنين. قال: ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل. نعم، من ارتكب جرائم متنوعة، لأن ما سبق ذكره إنما هو في الجريمة الواحدة التي تكررت، جريمة واحدة وتكررت، الزنا أكثر منه ولا الشرب أكثر منه، أما في هذه الحالة فقد تكررت منه عدة جرائم، يعني أنه زنى وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو مثلا شرب الخمر وزنى وهو محصن، فيكفي أن يقام عليه حد القذف، حد القتل، حد إيش؟ القتل. لماذا؟ لأن ما المقصود من إقامة الحدود؟ هو الزجر، وهذا إذا كان سيقتل فلا معنى لأن يقام عليه غير حد القتل، لأن الانزجار الذي هو الحكمة من إقامة حد الزنا بالجلد مثلا أو حد الخمر بالجلد مثلا، الحكمة لا تتحققون لأنه سيقتل. إذن من زنى وشرب الخمر وارتكب ما يستحق القتل فيكفي أن يقام عليه حد القتل، لأنه أعظم حد وأخطر ويكفي عن الحدين السابقين، إلا القذف، فإن القذف لا بد فيه من الجلد وإن كان قد ارتكب ما يوجب قتله. علاش؟ لأن القذف ما المقصود والحكمة من إقامة الحد على صاحبه؟ دفع المعرة، دفع إيش؟ المعرة عن المقذوف، وهذا المقذوف لا تدفع معرته إلا إذا جلد القاذف، يجلد حتى يسمع الناس ويرى بأن فلانا قد جلد لأنه قذف فلانا، إذن فلان المقذوف بريء. بماذا عرف الناس براءته وتأكدت لهم براءته؟ بإقامة الحد على من قذف، وهذا حق للقاذف لا يسقط، إن الحقوق أخرى يحق حقوق الله، حق الشرب مثلا حد الشرب وحق لله، أما حد القذف فهو حق لله من جهة وحق لصاحبه من جهة، فهو له جانبان، جانب يتعلق بالله حيث أمر الله تعالى بإقامة الحد على من قذف، وجانب يتعلق بالمخلوق وهو المقذوف الذي إيش؟ الذي انثلم عرضه، انثلم عرضه واتهم بتهمة هو بريء منها. ثم قال: ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد 80 سكر أو لم يسكر. نعم، شار المؤلف بهذه الفقرة إلى حد آخر من حدود الله أوجبه الإسلام، وهو حد الشارب للخمر. لقد كانت الخمر قبل الإسلام منشورة في المجتمع مباحة إباحة الماء والهواء، فلما أراد الإسلام تحريمها سلك فيها مسلك التدرج على مراحل، وجاءت الآية الحاسمة التي حرمت الخمر إلى يوم القيامة، هي قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وانتهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر وأحرقوا وقطعوا الصلة به وطهر المجتمع الإسلامي من الخمر. وهكذا ظلت الحياة الإسلامية صافية نقية لا خمر فيها حتى بدأ البناء الإسلامي يضعف في الحياة الإسلامية وبدأت المعاصي تعود إلى الناس من جديد. وظهر بعض من شرب الخمر فجاءت الحدود الشرعية لتقمع هؤلاء الشربة ولو شربوه خفية. فجلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر 40 جلدة، ثم جلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وجلد عمر فترة من الزمن 40، ثم ظهر لعمر رضي الله عنه أنه لا بد من إضافة عقوبة تعزيرية لهذا العدد، لأنه رأى بعض الناس يتعاطونه كثيرا فأراد أن يحد من هذه الجريمة، فزاد في الجلد 40 جلدة أخرى، فصار العدد 80 جلدة بعد أن استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار عليه عبد الرحمن بن عوف بأن يرفع الحد إلى 80، لأنه هو أقل الحدود، لأن أقل الحدود 80. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من شرب هذا ومن هذا افترى. من شرب هذا أصابه الهذيان، وإذا أصابه الهذيان فإنه سيفتري، سيقذف الناس، وحد القذف 80 جلدة. وهكذا رفع عمر الحد من 40 إلى 80. وإذا قال قائل هل عمر خالف السنة؟ كيف يجلد رسول الله 40 ثم يجلد أبو بكر 40 ثم يرفع عمر الجلد إلى 80؟ نقول عمر ما زاد في الحد، وإنما زاد عقوبة تعزيرية، والعقوبة التعزيرية التأديبية قد وكلها الإسلام إلى اجتهاد الإمام، واستشار فيها صحابة رسول الله الكرام وأشاروا عليه بذلك. وللإمام هنا الخيار بين أن يأخذ بقول عمر في حالة إيش؟ في حالة كثرة المجرمين، أو يعود إلى سنة رسول الله وأبي بكر عند قلة المجرمين. فإذا أكثر الناس شدد عليهم، وإذا قللوا السر عليه. قال ولا سجن عليه. لا سجن عليه، لأن رسول الله ما سجن شارب الخمر، ولا سجن أبو بكر، ولا عمر، ولا واحد من الخلفاء الراشدين، ما عليه سجن، إنما عليه الجلد الجلد الجلد حتى يرتدع. هنا في رواية فإذا شرب الرابعة فاقتلوه، ولكن هذا الحديث منسوخ كما قال العلماء. قال ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب، ويجلدان قاعدين. المرتكب للحد الذي يوجب الجلد قد يكون رجلا وقد يكون امرأة. إذا كان رجلا جرد من ثيابه ولا يبقى عليه إلا ما يستر عورته، وذلك ليذوق ألم الجلد من جهة ومن جهة أخرى حتى يذل ويهان. وأما إذا كان المجلود امرأة فلا تجرد من ثيابها، لأن المرأة كلها عورة، ولكن يبقى عليها من الثياب ما لا يقيها حر الجلد، يعني يبقى عليها ثياب رقيق اللي هو يستر عورتها، ولكن لا يقيها من حر الجلد حتى تذوق ألم الجلد. هذه الطريقة التي يجلد بها الذكر وتجلد بها الأنثى. قال ويجلدان قاعدين. الكيفية أن يقعد الرجل وأن تقعد المرأة، واستحب بعض الفقهاء أن تقعد على قفة من تحتها تربة، وتكون التربة مبللة حتى لا تنكشف عورته، ثم يبدأ من كلف بالجلد بالضرب جلدة بعد أخرى، وينبغي أن يكون الجلد في مكان ليس حارا ولا باردا، وأن يكون الجلد متوسطا ليس حادا جدا وليس لينا جدا، وأن يمسكه الجالد بخنصره وبنصره ووسطاه، بخنصره وبنصره هكذا، ثم يضربه حتى ينتهي من جلده، يعني جلدة بعد أخرى في آن واحد لا يفرق عليه، قل مثلا أجلدك اليوم 10 وبعد اليوم 10 وإلى آخره، لا، يجلده 80 كلها أو 100 كلها في آن واحد حتى يذوق ألم الجلد. قال ولا تحد حامل حتى تضع. إذا جاءت الحامل تعترف بالزنا فليقام عليه الحد وهي حامل؟ لا، لأن بها نفسا بريئة، ما ذنب هذا الجنين الذي هو في بطنها؟ لا ذنب له وله حرمة، ولذلك ينبغي تركها حتى تضع، ثم إذا وضعت ينبغي تركها حتى ترضع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة الغامدية حين جاءت تناديه يا رسول الله طهرني، فأعرض عنها فقالت تردني كما رددت يعني كما رددت ماعزا، قال ما بك؟ قالت بي حمل، قال اذهبي حتى تضعينه، فذهبت حتى وضعته، ثم جاءت به ثم قال لها اذهبي حتى ترضعينه، ثم أرضعته وأتت به وهي تتمنى اليوم الذي يقام عليها الحد حيث تطهر من جريمة الزنا، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعه لأحد المسلمين ليقوم على تربيته، لأن هذا الجنين لا ذنب له، نفس منفوسة شاء الله أن تكون، فلا بد من المحافظة عليها، ولذلك لا يجوز إقامة الحد على المرأة الحامل سواء كان حد جلد أو حد رجم، حتى الجلد ينبغي أن يؤخر عنها حتى توضع وحتى تخرج من نفاسها. قال ولا مريض مثقل حتى يبرأ. نعم، المريض لا يجلد حتى يبرأ خشية أن يموت من جراء الجلد، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زنت واحدة من إمائه، وذهب علي بن أبي طالب ليجلدها فوجدها في نفاسها، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، قال دعا حتى تتماثل، أي حتى تتماثل للشفاء. قال ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب. واطئ البهيمة والعياذ بالله هو من شذ عن خلق الله وذهب يقضي شهوته مع البهيمة، فهذا الإنسان ارتكب جريمة شنيعة، هل له من حد؟ بعض العلماء قال يحد كما يحد الزاني ويقتل، وعمل بحديث أخرجه الترمذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وذهب طائفة كثيرة من أهل العلم وعلى رأسها الإمام مالك إلى أنه يعزر ويؤدب ويعاقب ولكن لا يقتل، لأن هذا الحديث الذي سبق أن ذكرته حديث ضعيف، وأصح منه حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم من وجدتموه على بهيمة، من يقول يعني من وجدتموه على بهيمة فلا حد عليه، أي فلا حد على من وقع على بهيمة، لا حد عليه، لا يقام عليه الحد، لكن يعزر ويؤدب حسب ما رأى الإمام. قال لا نعم يبصر. ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة 3 دراهم من العروض أو وزن 3 دراهم فضة قطع إذا سرق من خرس. انتقل المؤلف هنا إلى حد آخر من الحدود الشرعية وهو حد السرقة. هذا الحد الذي صرح به القرآن الكريم في قول الله جل جلاله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقدم هنا الذكر على الأنثى لأنه أجرأ على هذه الجريمة. أما في قضية الزنا فقدم الأنثى على الذكر لأنها أجرأ، إذ هي التي تتزين وتدعو إلى الزنا. قال هناك الزانية والزاني، وقال هنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اقطعوا أيديهما حد صريح في كتاب الله لا يقبل التأويل أبدا، ولكن للسرقة شروط لا بد منها. لا بد أن يكون السارق عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يأخذ الشيء من حرزه، وأن يكون مقدار ما سرق إن كان ذهبا إيش كم؟ ربع دينار، وإن كان فضة 3 دراهم، أو يسرق شيئا قيمته 3 دراهم، وأن يرفع الأمر إلى الإمام. فإذا توفرت هذه الشروط وزيد شرطا آخر، وأن لا يكون مكرها على ذلك. أما إن كان مكرها على ذلك فإنه لا يقام عليه الحد. هذه الشروط التي لا بد منها في إقامة حد السرقة، فإذا ما توفرت فيه هذه الشروط قطعت يده. من ماذا؟ من الكوع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسمت يده. وهذا معنى قوله هنا: ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة 3 دراهم أو ما قيمته يوم السرقة 3 دراهم. إذا سرق شيئا نقومه بماذا؟ بالدراهم، ما نقومه بالفضة. لكن إذا سرق من الذهب فلا بد أن تبلغ قيمة المسروق ربع دينار. ربع دينار كم مقداره اليوم في زمننا؟ ربع دينار جرام وكم آخر؟ جرام ديال الذهب و 25 جزءا من الجرام. فإذا سرق من الذهب جرام و 25 سنتيم يقام عليه الحد، يقطع، تقطع يده. وأما الفضة فمقدار قيمة المسروق الذي تقطع فيه اليد كم؟ أو وزن 3 دراهم. 3 دراهم، 3 دراهم. الدرهم من الفضة مقداره اليوم حوالي 3 جرامات، حوالي إيش كم؟ 3 جرامات. معنى هذا أنه من سرق كم من جرام؟ 9 جرامات تقطع يده. أو ما قيمته 9 جرامات، 9 جرامات أقل من ربع دينار، يعني 3 دراهم أقل من ربع دينار. لكن في ذلك الزمن كان ربع دينار وثلث جرامات متساويين، لكن الآن انخفضت قيمة الدراهم وارتفعت قيمة الذهب، فنحن نقوم الأشياء التي سرقها الإنسان بقيمة ماذا؟ بقيمة الدراهم، مش بقيمة الذهب، بقيمة الدراهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرق مجنا قيمته 3 دراهم قطعت يده. من سرق مجن وهو ما يلبسه المحارب ليقي به صدره، وكانت قيمة 3 دراهم قاموا عليه الحد. قال: قطع إذا سرق من حرز، ولكن بشرط أن يسرقه من حرز. وش هو الحرز؟ الحرز هو عبارة عن الشيء الذي إذا وضع فيه الإنسان متاعه لا يكون مضيعا له. عبارة عن الشيء الذي إذا وضع فيه الإنسان ذلك المتاع لا يعتبر مضيعا له. ولذلك فحرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، اللي يعتبر في عرف الناس هذا حرز، وضع فيه الإنسان متاعه ليحفظ. عند الناس يقولوا هذا المكان توضع فيه الأشياء لحفظها، لحفظها. إنسان وضع متاعه في السيارة، السيارة حرز ولا مش حرز؟ حرز. فمن سطع على السيارة وأخذ من هذا سارق. الدكان حرز، الدار حرز، إيه؟ وهكذا أيضا الجيب، جيبك هذا، هذا حرز. وكذلك كيس، الكيس أيضا حرز، والسلة وأنت حاملها حرز. لكن إذا وضعت شيئا أمام دارك، وضعته أمام الدار، جاء واحد وسرقه، هذا ليس حرز، لأن أمام الدار ليس حرزا. وضعته تحت شجرة، قال هذا سرق لي متاعي، وقال أين وضعت، قلنا أين وضعته، قال وضعته تحت شجرة، قلنا تحت شجرة ليس حرزا، أنت عرضته للضياع. فأنت أي أنت عرضته للضياع فاللوم عليك أنت. نعم. ولا قطع في الخلسة. الخلسة، شو الخلسة؟ هي أخذ المال ظاهرا غفلة. فيه ناس أوتوا من الذكاء الشيء العجيب، يستطيع أن يسطو عليك ويأخذ منك المال ويهرب، هذا ليس سارق. وفي الظاهر هو لا، لم يدخل يده هكذا بالسر إلى جيبك، بل هو عندما بعض الناس يأخذون المال هكذا في أيديهم، المال، هو يأتي ويخطف منك المال من يدك ويهرب، هذا لا يعتبر سارق، لأنه أخذه خلسة، ما أخذه سرقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في المختلس، يعني أن المختلس هذا لا تقطع يده. نعم. ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد على حد سواء، لا فرق في الحدود، في حدود السرقة بين الرجل والمرأة والعبد. إذا قال قائل والعبد كنا ننصف حده في الجلد في قضية الزنا وكذلك في قضية القذف، نقول هذا حد لا ينصف، هذا لا يشطر. نعم الجلد يمكنك تشطره نصفه، لكن القطع هل فيه القطع يعني 40% 50%؟ لا، القطع واحد. ولذلك تقطع يد العبد ويد المرأة ويد الرجل على حد سواء. قال ثم إن سرق قطعت رجله. أيوة، إن سرق مرة أخرى قطعت رجله، يعني رجله إيش؟ اليسرى. وإن قطع ثالثة قطعت يده اليسرى، وإن قطع رابعة قطعت رجله إيش؟ أيوة. وهكذا كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، جاءه رجل مقطوع اليد والرجل وقال إن عاملك قد تعدى علي وظلمني وقطع يدي ورجلي في شيء يعني لا أستحق فيه القطع، فرفق به أبو بكر رضي الله عنه ورحمه، وعلى كل حال قال له إن كان تعدى عليك فسوف نقتص منه. وكان يقوم الليل، وجعله أبو بكر رضي الله عنه معه في بيته. وذات ليلة أصبح حلي لزوجته مسروقا، جاء الناس يبحثون عن مكان، إن فقدت زوجته حلية، جاء الناس يبحثون هنا وهناك وهو يبحث معهم ويدعو ويقول يعني بيت الله من فعل بأهل البيت الصالحين كذا وكذا وأظهره الله عز وجل. فإذا به بعد حين يظهر، يبدو أنه الذي سرق، يعني سرق. فقطع أبو بكر رضي الله عنه يعني رجله، يده اليسرى. تعجب أبو بكر لأنه كان يراه يقوم الليل، فكان يقول له ما ليلك بليل سارق، يعني ليلك ليس بليل السارقين. المقصود هنا أن من تكررت منه السرقة في كل مرة يقام عليه حد، حتى يستوعب الحد جميع أعضائه الأربع. نعم. قال ثم إن سرق جلد وسجن. بعد أن تقطع أعضاؤه الأربع التي يتحرك بها ويسرق بها، فماذا يفعل به؟ جلد في كل مرة وسجن حتى يحد أذاه ويكف أذاه عن الناس، يسجن في مكان يطعم ويشرب حتى يموت. قال وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه. كان المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم فيما سبق على حد من الحدود التي أفصح عنها القرآن الكريم بأفصح عبارة وأصرحها، وهو حد السرقة. واستطرد هنا في هذه الجملة بذكر مسألة لها علاقة بالموضوع، وكلام العلماء تجد فيه الاستطراد كثيرا، لأن المتكلم يحتاج إلى أن يستطرد بذكر مسألة لها علاقة بالموضوع. هذه المسألة هي إقرار العبد على نفسه بحد من الحدود السابقة، فهل يؤخذ بإقراره أم لا؟ هل يؤخذ بإقرار العبد إذا أقر على نفسه واعترف بحد من الحدود؟ فهنا في المسألة تفصيل، فإن أقر على نفسه بحد من الحدود التي تتعلق ببدنه فإنه يؤخذ بإقراره، كأن يعترف بأنه شرب الخمر، لأن الحد الذي يلزم في هذا الإقرار هو الجلد، وهو متعلق بماذا؟ ببدنه. وكذلك لو أقر بالزنا فإن هذا الحد يتعلق ببدنه، وكذلك لو أقر بالسرقة فإن هذا الحد يتعلق ببدنه حيث تقطع يده. لكن لو أقر بشيء يكون فيه هو، أي يؤخذ فيه هو، لو أقر بشيء يؤخذ فيه هو، لأنه في بعض الأحيان قد يقر بشيء يؤخذ فيه هو، فإذا أقر بشيء يؤخذ فيه نفسه فهذا لا يؤخذ بإقراره. لماذا؟ أنه ربما أراد أن يتخلص من سيده وينتقل منه إلى شخص آخر، ربما أراد أن يتخلص من سيده، لم يرد أن يبقى تحت سيده الأول، فأراد بهذا الإقرار أن ينتقل إلى شخص آخر، ولهذا لا يؤخذ بإقراره في هذه القضية إلا إذا أقيمت البينة، لأن في بعض الأحيان قد يقر بشيء فيكون هو فداء لذلك الشيء، الذي أقر به. على كل حال الحدود الذي تلزم العبد إن أقر بها وهي متعلقة ببدنه وبعقوبته فإنه يؤخذ بإقراره، وإن أقر بالشيء الذي سيكون فيه انتقاله من شخص إلى شخص فإنه لا يؤخذ به. وهذا معنى قوله هنا وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه، هذا يلزمه. وما كان في رقبته فلا إقرار له. أما ما كان في رقبته حيث ينتقل من شخص إلى شخص فهذا لا يؤخذ بإقراره حتى تقوم البينة، كما إذا أضاع مالا، لشخص، هذا المال مال كثير، فإذا أضاع مالا كثيرا يبلغ قيمة هذا العبد، وجاء صاحب المال يطلب من السيد، يقول له مثلا هذا العبد قد أضاع مال الذي يبلغ قيمة عبدك، فالعبد هنا سيؤدي بنفسه قيمة ما أضاع، لكن هنا أقام الشخص الثاني البينة. لكن لو أن عبدا جاء لسيده وقال أنا أضعت لفلان كذا وكذا من المال الذي يبلغ الشخص الذي سرق، أن يأتي الشخص الذي سرق ويقيم البينة على أن فلان سرق له كذا وكذا، فإذا أقام البينة على فلان بأنه سرق له كذا وكذا فإنه يقام عليه حد السرقة الذي هو قطع يده. مفهوم هذا؟ إذن حد السرقة يثبت لأحد أمرين، الأمر الأول الإقرار، والأمر الثاني إقامة البينة. بعض العلماء قال لا يثبت إلا إذا جاء صاحب الحق يطلب حقه، أي إلا إذا جاء الشخص الذي سرق يطلب حقه من السارق، والحق أن من اعترف على نفسه بالسرقة فإنه يقام الحد كما ثبت يقام عليه الحد كما ثبت ذلك في الحديث، في حديث صحيح أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرق شملة، يعني قطعة من الثياب، فجاء الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشخص، أي رفعوا أمره إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى يا رسول الله سرقت. قالوا ما إخالك؟ أي ما ظننتك سرقت؟ قال بلى سرقت. قال خذوه فاقطعوا يده واحسموها. فلما اعترف الشخص أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعترافه وأمر بأن يقام عليه الحد. فهذا دليل على أن الشخص إذا اعترف على نفسه بالسرقة يقام عليه الحد. قال وإن رجع أقيم، اعترف ثم بعد ذلك رجع وقال أنا ما سرقت أو ما فعلته كنت أظنه سرقة ولكنه في حقيقة الأمر ليس بسرقة، هنا يقال ويعفى عنه ويعفى من إقامة الحد. لماذا يعفى من إقامة الحد؟ لأن هذا التراجع منه يعتبر شبهة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. ورأينا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول عليه الصلاة والسلام أن يرد هذا السارق ويقول له ما إخالك سرقت، ما أظنك سرقت، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يريد منه شبهة ليدرأ عنه الحد، ولكن الشخص اعترف اعترافا صريحا وقال بلى يا رسول الله سرقت. فإذا من اعترف بالسرقة ثم تراجع وقال ما سرقت لا يقام عليه حد، لأن اعترافه نوع من الشبهة والشبهة يدرأ بها الحد. قال وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها. من سرق شيئا يقام عليه الحد، ثم إن كانت السرقة معه يجب ردها إلى صاحبها، وأما إن فاتت فإن كان مليئا أي كان غنيا قومت عليه وإلا بقيت في ذمته حتى يردها إلى صاحبها، لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده، على اليد ما أخذت، هذه يد أخذت شيئا، إذن السارق يقام عليه الحد الذي أمر الله به وهو قطع يده، وهذا حق الله، ويجب انتزاع السرقة منه وردها إلى صاحبها، هذا حق العبد، إن كانت قائمة فإن فاتت قومت عليه في ماله وأعطى لصاحب الحق قيمتها، إن كان مليئا غنيا، فإن لم يكن مليئا بقيت في ذمته حتى يردها إلى صاحبه. هذا هو الصواب الذي قال به جمهور العلماء. ثم قال: ومن أخذ بالحز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحز. من أخذ شيئا من حرزه، وقد ذكرنا أن من شروط إقامة حد السرقة أن يؤخذ الشيء من حرزه، وحرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، فالدار حرز لما فيها، والدكان حرز لما فيه، والمسجد حرز لما فيه، والجيب حرز لما فيه، والسيارة حرز لما فيها، والصندوق حرز لما فيه، وهكذا. هذا دخل إلى الحرز ليسرق، وعثر عليه داخل الحرز قبل أن يخرج السرقة، هل يقام عليه الحد؟ لأنه نعم هو أخذ بأسبابها، لا تقطع يده، لأن قطع اليد لا بد فيه من إكمال السرقة وإتمامها، أي لا بد أن يأخذ المسروق من حرزه، وهنا دخل الحرز ليسرق وعثر عليه داخل الحرز، دخل الدكان ليسرق عثر عليه داخل الدكان، دخل الدار ليسرق عثر عليه داخل الدار، لم يخلص المسروق بعده، هذا يعاقب ويعزر لكن لا تقطع يده. لماذا؟ لأن الله علق القطع على الوصف، والوصف لم يتحقق بعده، لأن الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقطع الذي هو الحكم الشرعي هنا معلق على مشتق، والمشتق هنا هو علته، لأن الحكم إذا علق على مشتق فإن ذلك التعليق يؤذين. لماذا؟ لأن المشتق علة في الحكم، العلة هنا ما زال ما كملت شيئا، لأنه دخل الحرز ولم يخلص السرقة معه، هذا معنى قوله: ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة. والآن دخل الحرز وأخذ السرقة لكنه لم يخلصها إلى خارج الحرز، إذن حتى يخلصها من خارج إلى خارج الحرز عاد يقام عليه الحد. نعم، لأن هنا عنده شبهة، دائما عندنا الشبهات تضرأ، دائما الشبهات تضرأ الحدود، تدفع الحدود، تضرأ الحدود للشبهات. نعم. وكذلك الكفن من القبر، وكذلك من سرق كفنا من القبر فإنه تقطع يده، فإن وجد في القبر ولم يخرج الكفن بعد فهل تقطع يده؟ لا، لكن لو عثر عليه وقد سرق الكفن من القبر يجب أن تقطع يده، لأنه قد سرق شيئا من حرزه، لأن من الكفن ما هو حرزه؟ حرزه هو القبر. لا نضع الأكفان التي يكفن فيها الميت إلا داخل القبور، هذا هو رأي الجمهور. أبو حنيفة رحمة الله عليه خالف الجمهور وقال: لأن من سرق الكفن لا تقطع يده، لأن القبر لم يعتبره أبو حنيفة حرزا. قال لك لماذا؟ قال لك لأن الميت لا يملك، فهو ميت، وبما أنه لا يملك فما سرق له لا يعتبر مسروقا، والصواب هو الذي عليه الجمهور، وهو أن من سرق كفنا من القبر يعتبر سارقا، لأنه قد أخذ شيئا من حرزه، ومن أخذ شيئا من حرزه وجب عليه إقامة الحد. قال: ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع. من سرق من بيت أذن له في دخوله، كالعبد مثلا، كالعبد وغيره، العبد أذن له في دخول بيت سيده، إذا أخذ شيئا فإنه لا تقطع يده. لماذا؟ لأن معه شبهة. ما هي الشبهة؟ هو أنه مأذون له في أن يدخل البيت، ودرأوا الحدود الشبهات، وكذلك الزوجة إذا سرقت زوجها لا تقطع يدها. لماذا؟ إنه أذن لها في دخول البيت. وكذلك الزوج إذا سرق زوجته لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه مأذون له. وكذلك الوالد إذا سرق ولده أو الواردة إذا سرقت ولده فإنه لا تقطع أيديهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لولدك. وهذه شبهة قوية، هذه شبهة قوية جدا. كذلك لو أذنت لشخص أن يدخل بيتك، صديقا لك مثلا أو جار لك، أذنت له في أن يدخل بيتك وأخذ شيئا، هذا لا تقطع يده. لماذا؟ لأن معه الشبهة. شكون هي الشبهة؟ كونك أذنت له أن يدخل إلى بيتك. إذن هذه شبهة تدرأ بها الحدود. نعم. قال ولا يقطع المختلس. لا يقطع المختلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قطع على، لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس. هؤلاء لا تقطع أيديهم ولكنهم يعزرون ويعاقبون. شو المختلس؟ المختلس الذي يأخذ المال خلسة، خلسة، يأخذ المال خلسة، هذا هو المختلس الذي يأخذ المال. عندنا الخائن والمختلس و نعم نعم. إذن عندنا المنتهب، عندنا الخائن. والخائن، الخائن الذي يبدي لك النصيحة في مالك ويخونك، يبدي لك النصيحة في مالك ويخونك، هذا لا تقطع يده، معه شبهة. والمنتهب، المنتهب الذي يأخذ منك المال بقوة أمام الناس ويختلسه منه، هذا أيضا لا قطع عليه. وكذلك المختلس الذي به خفة يخطف منك المال ويهرب، هؤلاء لا قطع عليهم. لماذا لا قطع عليهم؟ لأن المختلس مثلا يراه الناس فيتبعون فينتزعون منه المال، وهكذا الذي أخذ منك المال بقوة. فإن المجتمع الإسلامي مجتمع متضامن، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه أشياء ظاهرة، الناس يتدخلون. هذا في الوقت اللي يكون المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي. أما في اليوم، اليوم لا، اليوم يسلم الناس بعضهم بعضا إلى السراق وإلى اللصوص، يراه يسرق ولا ينبهه ولا ينصحه. لضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني وباء بالخوف الشديد. فإذا هؤلاء لا تقطع يدهم، إنما تقطع يد من أخذ المال خفية من حرز. شروط ثلاثة: أن يأخذ مال الغير، وأن يكون مال الغير في حرز، وأن يأخذه باش خفية، لا بد من شروط الثلاثة. قال ولا قطع في ثمر معلق. لا قطع في ثمر، الثمر الذي يوجد في الأشجار كيفما كان نوعه، سواء كان تمرا أو كان تينا أو كان عنبا أو ما أشبه ذلك، إذا أخذه الإنسان ليأكل لا شيء فيه، وأما إذا أخذه معه فهنا يغرم عليه مرتين وينكل به، لكن لا تقطع يده. لهذا حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحريسة، وهي الغنم التي تكون في مراتعها وعندها حارس، فقال من أخذ من هذه الغنم، من أخذ من هذه الغنم اللي هي فرأى، فإنه يضمن ما أخذ مرتين، يقوم عليه مرتين ثم ينكل به. أما إذا أخذ من الغنم وهي في عطنها، بمعنى في حظيرتها، فهنا تقطع يده إذا بلغ ما أخذت مقدار مجن. وسئل عن الثمر المعلق الذي يؤخذ في إكمامه، فقال ما أخذ بفيه ولم يأخذ خبنة، بمعنى لم يخبي في ثيابه، هذا لا حرج فيه. وما أخذه يعني من الثمر المعلق غرم عليه مرتين ونكل به، لكن إذا قطع الثمر ووضع في الجريم، أي وضع في المكان الذي يطيب فيه في الجريم، فإذا أخذه من الجريم لا يكون قد أخذه من حرزه، لا تقطع يده. هذا هو التفصيل في الثمر. الثمر المعلق ما أخذ ليأكله لا شيء فيه، ما أخذه وخبأه مثلا في ثيابه أو في قفته، هذا يغرم عليه ضعفين وينكل به. أما إذا قطع الثمر ووضع في جرينه وأخذه فهنا تقطع يده، وهكذا الغنم أيضا إذا كانت في حظيرتها، فإن سرقه وبلغ مقدار المجن تقطع يده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، إذ لا قطع في ثمر. وكذلك الكثر، شو الكثر؟ هو الجمار اللي هو قلب النخلة، هذا الجمار اللي هو قلب النخلة طعمه لذيذ، فإذا سرقه الإنسان فإذا أخذه الإنسان فإنه لا تقطع يده لأنه بمثابة الثمر المعلق. قال ولا في الجمار في النخل، نعم، ولا في الغنم الراعية حتى تسرخ من مراعيها. أيوة، ولا في الغنم الراعية، من أخذ من الغنم الراعية قلنا ماذا عليه؟ يغرم قدر ما سرق ضعفين وينكل به. أما إن دخلت إلى حظيرتها وأخذ منها شيئا فإن ما أخذه إذا بلغ مقدار المجن وهو ثلاث الدراهم فإنه تقطع يده. نعم. قال وكذلك التمر من الأندر، وكذلك التمر من الأندر. الأندر هو المكان الذي توضع فيه التمر من أجل أن تطيب، أن يكتمل طيبها ونضجها. الآن التمر تقطع من النخيل وتوضع في المكان يسمى النادر، الأندر، هذا تبقى فيه حتى يتم نضجها، إذا أخذ منها مقدار ثلاث دراهم تقطع يده، لأنه هنا أخذ منها من الحرز، إن من شرط إقامة الحد أن يؤخذ من الحرز. قال ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا واختلف في ذلك في القتل. إذا بلغت الحدود الإمام فلا يجوز لأحد أن يشفع فيها لتسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد حين جاء يشفع للمرأة المخزومية لا أراك تشفع في حد من حدود الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فهو مضاد لله في أمره. من حالت شفاعته في حد من حدود الله، إذا رفعت الحدود الإمام لا يجوز لأحد أن يشفع، رفع حد القذف أو حد السرقة أو حد الزنا فلا شفاعة هنا تقبل، يجب على الإمام أن يقيم الحد على من ارتكب تلك الجريمة. قال واختلف في ذلك في القذف، واختلف في القذف إذا رفع إلى الإمام ثم جاء المقذوف يريد أن يسقط حقه، اختلف في ذلك على الإمام مالك رحمه الله تعالى. مرة قال إن إسقاط المقذوف حقه لا ينفع، ومرة قال ينفع، لأن القذف الآن تعلق به حقان، حق الله وحق المقذوف، حق الله وحق المقذوف. فهذا المقذوف جاء إلى الإمام وقال أنا أسقطت حقي، فهل يوقف الإمام الحد ولا يقيمه، أم يقيمه نظرا إلى أن فيه حقا لله ما هو حق الله؟ لأن الله أمر بأن يقام الحد على القاذف في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، الله أمر به فمن هذه الناحية هو حق لله، وقد تأذى به المقذوف فهو من هذه الناحية في حق للمخلوق. هل ينظر فيه إلى حق الله أم ينظر فيه إلى حق المخلوق؟ والظاهر أنه إذا رفع إلى الإمام فينبغي أن لا يشفع لهذا القاذف، وأن صاحبه إذا أراد أن يسقطه لا ينفعه ذلك، فالإمام عليه أن يقيم هذا الحد. ومن سرق من الكم قطع. من سرق من الكم، الكم موضع من بيت مال المسلمين توضع فيه الأشياء التي ليست نقودا، لأن بيت مال المسلمين فيه نوعان، نوع توضع فيه النقود من ذهب وفضة وما إلى ذلك، ونوع توضع فيه الأشياء الأخرى، المواد الأخرى التي ليست نقودا. من سرق من البيت التي توضع فيه المواد التي ليست نقدا فإذا بلغ ما سرق من هذا المكان بلغت قيمته 3 دراهم تقطع يده. وكذلك من سرق من بيت مال المسلمين نفسه، أي سرق الذهب أو الفضة أو الأوراق التي تقوم مقام الذهب والفضة وبلغ ما سرقه مقدار 3 دراهم تقطع يده. هذا هو الذي ذهب إليه الإمام مالك وطائفة أخرى من العلماء. هناك طائفة من العلماء قالوا لا تقطع يد من سرق من بيت مال المسلمين، لأن هذا مال عام، لأن هذا مال عام، وعنده فيه شبهة لكونه فرد من أفراد المسلمين وله حق في بيت مال المسلمين، إن كان هذا الحق غير واضح فاعتبروا هذه شبهة لم يقيموا بسببها الحد على صاحبه. نعم. يقول ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع. نعم، إذا من سرق من هذه الأشياء يجب أن تقطع يده. قال نعم. وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم ب3 دراهم قطع. نعم، هذا المغنم، وما غنمه المسلمون من الكفار، اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى آخره. هذا سرق الغنيمة قبل أن توزع، سرق الغنيمة قبل أن توزع، فقيل تقطع يده بلا تفصيل، وقيل إن سرق فوق حقه مقدار 3 دراهم تقطع يده وإلا فلا. ننظر ما سرق، فإن كان ما سرقه مقدار حقه الذي سيأخذ من بيت مال المسلمين عند التوزيع هذا لا تقطع يده، وإن سرق فوق هذا الحق نشوف هذا الشيء المسروق فإن بلغت قيمته 3 دراهم قطعت يده وإلا فلا. وإلا فلا. لماذا قطعت يده؟ لأنه سرق ما مقداره 3 دراهم من حرزه، انطبق عليه وصف السرقة. ومن قال لا تقطع يده؟ لأن له شبهة في ذلك. شيء الشبهة؟ لأن له حق في الغنيمة وهو أخذ ما عرف وشهدش اللي أخذه، هو حق ولا فوق حق؟ فبهذه الشبهة دورئ الحد عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرعوا الحدود الشبهات. نعم. قال نعم انتهى، يعني وقفنا على المبلغ. ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه. أيوة تماما، هذا سبق كلام عليه، يعني أن السارق إذا كان المسروق ما زال معه يؤخذ منه ويرد لصاحبه، وإذا فات يقوم عليه، فإن كان مليئا أداه حينا، وإن لم يكن مليئا قلنا يتبع به، يبقى في ذمته حتى ييسر ويرده إلى صاحبه. نعم. ولا يتبع في عدمه، ويتبع في عدمه لما لا يقطع فيه من السرقة. نعم. طيب، في حالة عدمه ما عندوش، في حالة عدمه إذا لم يكن عنده، هنا إن بلغ ما سرق، إن بلغ ما سرق قيمة 3 دراهم هنا يقام عليه الحد، ولكن لا يتبع به حسب هذا القول. لكن إن كان الذي سرقه لا يبلغ حدا تقطع فيه يده، فأنا يتبع به أولا. نعم يتبع به، إن كان هذا اللي سرق ما يبلغ شيء، ها الحد اللي تقطع فيه يده يتبع به مع عدمه. نعم. قال انتهى. رأينا أن الشارع الحكيم قد صان أموال الناس وحفظها حفظا عظيما بسبب حد السرقة الذي شرعه للناس، حفظ ليش؟ للأموال، حتى لا تسول لامرئ نفسه أن يعتدي على مال ليس له. ولذلك انظر إلى هذه اليد حين كانت أمينة، فقد صارت غالية عزيزة، حتى إن الإسلام وضع من ديتها شيئا كثيرا يبلغ 500 دينار. لو أن إنسانا اعتدى على يد رجل لوجب عليه أن يديه بكم؟ يدفع له 500 دينار من الذهب. ولكن هنا لما سرقت 0.25 دينار وجب أن تقطع، صارت رخيصة جدا. وبعض العقلانيين جاء إلى هذه المسألة فأبدى فيها اعتراضا، وقال منشدا في بيتين: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت ب0.25 دينار، تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار. فرد عليه أحد العلماء الحكماء قائلا: يد ب500 عسجد وديت، يد بخمسمائين عسجد وديت. نعم، لا الشطر الآخر، الشطر الآخر: قطعت في 0.25 دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، فافهم حكمة الباري. المقصود هنا أنها لما كانت أمينة فقد غالت في الشرع وعزت، ولما يعني خانت صارت رخيصة لا قيمة لها. المقصود أن الشرع الحكيمة شريعته حكيمة في كل شيء، شريعته حكيمة في كل شيء. بقي هناك مسائل تتعلق بهذا الباب، لأن من شرط المسروق الذي يقام فيه الحد أن يكون حلالا، أن يكون حلالا. فمن سرق شيئا حراما هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد. من سرق خمرا، من سرق خمرا أو خنزيرا أو سرق آلات للغناء، هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه. إذا من شرط المسروق أن يكون حلالا أحله الشرع. إذا من أخذ خمرا وأهرقها ولا سرقها، أو سرق مزمارا أو كمنجا أو غير ذلك، أو سرق خنزيرا، طيب من سرق كلبا، إن كان هذا الكلب مما أذن الشرع في اقتنائه يقام عليه الحد ولا لا؟ يقام عليه الحد على ما قال بعض العلماء، وإن لم يأذن الشرع في اقتنائه فلا يقام عليه حد. من سرق شيئا، من سرق شيئا جعل الشرع الناس فيه شركاء، كمن سرق ماء أو كلاء أو ميشن أو نارا مثلا، هذه الأشياء كلها هي عند الناس سواء الناس الشركاء في تراب في الماء والكلى والنار، من فرق منها أيضا لا تقطع يده، من فرق تراب إن كان لهذا التراب قيمة غالية تقطع يده وإلا فلا تقطع يده. واختلف العلماء في من سرق لحم الأضحية، لحم الأضحية، لأن لحم الأضحية لا يباع، حرم الإسلام بيعه. ولبعض العلماء المالكي تفصيل قال إن سرق الأضحية قبل أن تذبح تقطع يده، وإن سرقها بعد أن تذبح لا تقطع يده، لأن قبل أن تذبح يجوز بيعه لله يجوز، لكن بعد أن تذبح لا يجوز بيعه. إن هذه أشياء كلها متصلة بالموضوع، فليس كل من سرق شيئا تقطع يده إلا بالشروط التي سبق ذكرناها. الله أعلم. الذي أدخله إلى بيته، أي نعم، هو هذا ما أدخله إلى بيته الذي في حوائجه، لكن أدخله إلى بيت خاص، وما أدخله معه إلى داره، لا، إنما أدخله إلى بيت خاص، ولكنه تسلل من ذلك البيت إلى بيت آخر فسرق فيه ما سرق. نعم، ما أدخله إلى بيته الذي سرق منه، لا سرق لا، وإنما وضعه في بيت، لو أن ضيف نزل عليك ووضعته في بيت للضيوف، ثم هو تسلل من البيت الذي وضعته فيه إلى داخل البيت وسرق، هذا سارق لا شك فيه. باب في الأقضية والشهادات. نعم، لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب الذي تكلم فيه على الحدود والزواجر والعقوبات التي وضعها الشارع على مرتكب الجرائم، وقبل ذلك تكلم على الديات وأنواعها، انتقل بعد ذلك إلى موضوع الأقضية والدعاوى والبينات، واستطرد في هذا الباب ذكر أمور أخرى لها ارتباط بالباب كحكم الإفلاس وما أشبه ذلك. والأقضية جمع قضاء، والقضاء في الإسلام له منزلة عظيمة، ولذلك جعل الله عز وجل القاضي منفذا للأحكام الشرعية بتعيين أمير المؤمنين له، ولا يتولى القضاء إلا من كانت فيه أهلية للقضاء، لما للقضاء من أهمية في الإسلام، لأن القضاء به يتحقق عدل الله الذي أمر به، فهو غاية كل رسالة من الرسالات السابقة التي جاءت من عند الله، لأن كل رسالة من الرسالات السابقة الغاية منها تحقيق عدل الله في الأرض، وبالقضاء يتحقق عدل الله تبارك وتعالى في الأرض. وأول قاض في الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قضى بين الناس بشريعة رب العالمين، وبمقتضى قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم. الآية في هذا المعنى كثيرة. وعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عصره وفي عهده قضاة، وأول من قاض عينه في مكة عتاب بن أسيد، وكذلك عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاضيا على أهل اليمن وأرسله إليهم، وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وعندما أراد أن يرسله قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد ولا آل. والقضاء في اللغة يرد بمعان متعددة، منها الأمر، قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. ويرد القضاء في اللغة بمعنى الإتمام، قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، أي أتممتموها. ويرد القضاء بمعنى الإعلام، قضينا إلى بني إسرائيل. ويرد القضاء بمعنى الحكم. ويرد القضاء بمعنى الكتابة، كان أمرا مقضيا أي مكتوبا. وأما القضاء في الشرع فمعناه الفصل بين الناس في الخصومات، الفصل بين الناس في الخصومات حسما للنزاع ودرءا للخلاف بمقتضى أحكام الله تبارك وتعالى. الفصل بين الناس في الخصومات التي تقع بينهم حسما للخلاف وقطعا للنزاع، حسما للخلاف وقطعا للنزاع بمقتضى هذا الفصل بماذا يكون؟ بمقتضى أحكام الله تبارك وتعالى التي تؤخذ من القرآن ومن السنة والتي قررها إجماع الأمة والتي تؤخذ بالقياس أو تؤخذ من أدلة أخرى. والقضاء إخبار عن الله عز وجل، أي إخبار عن حكم من أحكام الله تعالى بالإلزام. وأما الفتوى فهي إخبار عن حكم من أحكام الله تعالى وليس فيها إلزام، أي أن المفتي لا يلزم المخبر بذلك الحكم، ولكن هذا الذي سمع حكم الله يجب عليه أن ينفذه فيما بينه وبين ربه. أما القاضي فعندما يخبر بإحكام الله فإنه يلزم الشخص بأن ينفذه. وإذن القضاء في الإسلام مغزاه ومرماه الفصل بين الخصومات التي تحصل بين الناس، وذلك حتى يرفع النزاع ويحسم الخلاف، ولا يكون هذا الحكم إلا بالشريعة المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. فالقاضي إذن هو منفذ أحكام الله عز وجل التي شرعها. لذلك عرفه صاحب التحفة بقوله منفذ للشرع للأحكام له نيابة عن الإمام، يعني هذا هو القاضي. منفذون بالشرع للإحكام أي منفذ بالشرع للإحكام والذي له نيابة عن الإمام هو القاضي في نظر الإسلام. ثم أشار إلى شروطه بقوله واستحسنات في حقه الجزالة، وشرطها التكليف والعدالة. استحسن في حقه أن يكون فطنا لا تنطلي عليه الحيل، ويعرف الحق من الباطل عند ورود الخصوم عليه، ويشترط فيه أن يكون عدلا، ويشترط فيه أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا. وشرطها التكليف والعدالة، وأن يكون ذكرا من شروطه، وأن يكون ذكرا حرا. يشترط في القاضي أن يكون ذكرا لقوله عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بأن أهل كسرى ولوا ابنته بعد موته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لهذا قال وأن يكون ذكرا حرا سليم، أي سالم من ماذا؟ من هذه العيوب التي يذكرها، سالم من عدم رؤية سمع، أي سلمت حواسه كلها، أن يكون سالم الحواس، سالم البصر والسمع وسالم الكلام. هذه شروط القاضي، أن يكون عارفا بإحكام الله عز وجل، يكون عالما بالكتاب والسنة، فقيها في شريعة الله عز وجل، بصيرا بالحق من الباطل عند ورود الخصوم عليه. واشترط بعضهم أن يكون مجتهدا، منهم من اعتبر هذا الشرط شرط صحة، ومنهم من اعتبره شرط كمال، أي يستحبه في حقه أن يكون مجتهدا، أن يبلغ درجة الاجتهاد. فهذا هو القاضي في نظر الإسلام الذي ينفذ شريعة الله عز وجل على عباد الله عز وجل بكل نزاهة وبكل إخلاص، ولا بد أن يكون من أهل التقوى ومن أهل الورع، وأن يكون من الزاهدين، وأن يكون ممن يخشى الله ويخافه. طيب، يقول رحمه الله هنا: والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. فإذا ما عرفنا أوصاف القاضي في الإسلام لابد أن نعرف الطريقة التي بها يحكم القاضي. ها هو القاضي الذي هو منشود في الإسلام، فإذا ما نصب القاضي وتوارض عليه الخصوم، فما هي الكيفية التي ينفذ بها أحكام الله عز وجل على الخصوم؟ الخصوم الذين يريدون عن على القاضي لا يخلو أمرهم من أن يكون أحدهم مدعيا والآخر مدعا عليه، لابد أحد الخصمين يكون مدعيا والثاني يكون مدعا عليه، والمدعي هو المطالب بالحق، والذي يطالب بحقه أي هو الذي ينسب لنفسه استحقاق شيء هو في يد غيره أو في ذمة ذلك الغير، إذن يطالب بحق في يد الغير أو في ذمة الغير. أما المدعى عليه فهو المطالب بالحق، إذن لابد أن يكون في كل قضاء مدع ومدعا عليه. ما هو المدعي؟ قلنا هو المطالب بالحق، ما هو المدعى عليه؟ هو المطالب بالحق. ماذا على المدعي؟ ماذا على المدعى عليه؟ المدعي الذي يطالب بالحق عليه أن يأتي بالبينة، هو ادعى شيئا عليه أن يأتي بالبينة، وإلا كانت دعواه باطلة، والدعاوى ما لم تقم لها بينات أهلها أدعياء. وماذا على المدعى عليه؟ عليه أن يحلف، ما إذا قام المدعي عليه البينة فيكفي، فعلى المدعى عليه أن يؤدي الحق للمدعي. ولكن إذا لم يقم المدعي البينة بل جاءت دعواه عارية عن البينة، فماذا على المدعى عليه؟ عليه أن يحلف ليبرئ ذمته. ولو أننا سمعنا دعوى المدعي بلا بينة لا فتح باب الفتن الكثيرة، فيدعي أناس لا خلاق لهم ولا دين لهم على أناس آخرين دماءهم وأموالهم. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بدعواهم أي لو أننا أعطينا كل مدع بحسب دعواه لادعى ناس لا إيمان لهم ولا خوف عندهم من الله، يدعون على أناس أبرياء يدعون عليهم دماءهم ويدعون عليهم أموالهم. ولذلك فإن الشرع الحكيم